بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. إن شئتم أن تسلموا يوم الحساب وترحموا وتنعموا وتكرموا فلهدي أحمد فالزموا، وإذا سمعتم ذكره صلوا عليه وسلموا. أما بعد أيها الكرام، فها نحن وإياكم نتفيأ ظلال هذا السفر العظيم، أعني تسهيل أبي القاسم بن جزي عليه رحمة الله، وها نحن في الدرس 36 من دروس التعليقات على هذا الكتاب المبارك، ونفتتح وإياكم في هذا الدرس سورة جليلة كريمة هي سورة الأنعام. وقبل أن نلج في ثنايا هذه السورة، يحسن بنا أن نقدم بمقدمات جليلة بين يدي هذه السورة. المقدمة الأولى تتعلق باسم السورة، وقد اشتهرت هذه السورة باسم سورة الأنعام، وهذا الاسم اشتهرت به هذه السورة في كتب التفسير والسنن والمصاحف ونحو ذلك، وقد جاء في أحاديث مرفوعة وفيها نظر، وكذلك جاء على لسان جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في وجه تسمية هذه السورة بسورة الأنعام، قيل لما فيها من ذكر الأنعام وتفصيل شيء من أحوالها لم يرد في غيرها من السور. وقد ذكر الفيروز أبادي في البصائر اسما آخر وهو سورة الحجة، وذكر أن وجه التسمية بذلك أنها مقصورة على ذكر حجة النبوة، وأيضا تكررت فيها لفظ الحجة. المسألة الثانية تتعلق بنوع السورة وعدد آياتها. أما نوعها فهي مكية بالاتفاق، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم تقي الدين ابن تيمية وابن عاشور وجماعة. وثمة آيات اختلفوا في نوعها، سنشير إليه إلى هذا الخلاف في حينها إن شاء الله. أما عدد آياتها فهي 165 آية في الكوفي، وست في البصري والشامي، وسبع في المدنيين والمكي. واختلافها في 4 آيات، في قوله جل وعلا وجعل الظلمات والنور، عدها المدنيان والمكي ولم يعدها الباقون. وفي قوله قل لست عليكم بوكيل، عدها الكوفي ولم يعدها الباقون. وقوله كن فيكون إلى قوله صراط مستقيم الثاني بعده، دينا قيما لم يعدها الكوفي وعدها الباقون، وكلهم عدى إلى صراط مستقيم الأول. المسألة الثالثة تتعلق بخصائص هذه السورة، وقد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وابن الضريس أيضا والطبراني وحسن بن حجر في نتائج الأفكار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. ونقل الرازي في تفسيره عن الأصوليين أن هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة، أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، والثاني أنه شيعها جمع من الملائكة. والسبب في ذلك أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المعطلين والملحدين وإنزال ما يدل على الأحكام إلى آخر ما ذكر، وبنحوه ذكر القرطبي رحمه الله في جامعه. قول المصنف رحمه الله قال كعب أول الأنعام هو أول التوراة، هذا الأثر أخرجه الطبراني في تفسيره وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن الضريس في الفضائل وابن المنذر وأبي الشيخ، وذكره ابن كثير في تفسيره وسكت عنه. قوله وجعل الظلمات والنور، قال جعل هنا بمعنى خلق إلى آخر كلامه. قال الله جل ذكره الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالفعل جعل هنا قيل بمعنى خلق، فمعناهما واحد، وعليه فيكون التفريق في هذا الموضع لمجرد اختلاف اللفظ فقط. قيل ويدل عليه قوله تعالى وخلق منها زوجها في آية النساء، بينما قال في الأعراف وجعل منها زوجها. وقيل بينهما فرق، فالخلق إنشاء لذات المخلوق وأصله، والخلق فيه معنى التقدير فعبر به عن السماوات والأرض، بينما الظلمات ليست ذاتا وإنما هي وصف للمخلوق، وكذلك النور، وهما ليسا شيئا محسوسا وإنما يظهران في غيرهما، لذا جاء بكلمة جعل. فالجعل هنا ضمن معنى التضمين والتصير، وإنما حسن لفظ الجعل ها هنا لأن النور والظلمة لما تعاقب صار كأن كل واحد منهما إنما تولد من الآخر. والقول بأن بين اللفظين خلق وجعل فرقا أبلغ من أن يقال ليس بينهما فرق وإنما هو اختلاف اللفظ فقط. والظلمات والنور في الآية شامل للحسي كالليل والنهار، والمعنوي كظلمات الجهل والشرك والمعصية ونور العلم والإيمان والطاعة ونحو ذلك. وانتقد ابن عطية القول بأن المراد بالظلمات الكفر والنور الإيمان، قال هو إخراج لللفظ عن ظاهره. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله توجيهات في جمع لفظ الظلمات وإفراد لفظ النور، فقيل جاء ذلك اتباعا للاستعمال، لأن لفظ الظلمات بالجمع أحق ولفظ النور بالإفراد أخف كذلك، ولذلك لم يرد في القرآن لفظ الظلمات إلا جمعا ولفظ النور إلا مفردا، وهما معا دالان على الجنس، والتعريف الجنسي يستوي فيه المفرد والجمع. وقيل جمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف كما قال سبحانه عن اليمين والشمائل، وقيل غير ذلك. وفي الاقتصار في ذكر هذه المخلوقات الأربع السماوات والأرض والظلمات والنور تعريض بإبطال عقائد المشركين والصابئة والمجوس والنصارى، فكلهم قد أثبت آلهة غير الله جل وعلا، فالمشركون أثبتوا آلهة من الأرض، والصابئة أثبتوا آلهة من الكواكب السماوية، والنصارى أثبتوا إلهية عيسى أو عيسى وأمه وهما من الموجودات الأرضية، والمجوس أله النور والظلمة، فالنور إله الخير والظلمة إله الشر عندهم. فأخبر الله جل وعلا أنه خالق السماوات والأرض بما فيهما وجاعل الظلمات والنور، كذا قال ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون ويمثلون إلى آخر كلامه. أصل كلمة عدل يدل على الاستواء، ومعنى يعدلون أي يجعلون له عديلا من الشجارة ويسوون الأوثان به، وقيل يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره، وقيل يعدلون بعبادتهم عنه تعالى. والعطف بثم لاستبعاد صدور الشرك منهم مع وجود ما يقتضي عدمه، فإن عدول المشركين عن عبادة الله عز وجل مع علمهم بأنه خالق الأشياء أمر غريب فيهم، فهو أعجب من علمهم بذلك. وكذلك حرف ثم في قوله ثم أنتم تمترون دال على التراخي الرتبي، وفيه إيماء إلى أن التعجب حقيق ممن يمترون في أمر البعث مع علمهم بالخلق الأول وبالموت. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالكافرين في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فقيل المراد بهم أهل الكتاب، وقيل المراد بهم المشركون من عبدة الأوثان. وانتقد ابن عطية رحمه الله من خص قولا دون آخر، وأشار بأنه لم يصل في ذلك. واختار ابن جرير رحمه الله العموم، وأن اللفظ يعم جميع الكفار بسائر مللهم. قوله خلقكم من طين، أي خلق أباكم آدم من طين، أي هو سبحانه الذي أوجد أصلكم وأنشأ مادتكم أيها الناس من طين، وذلك بخلق أبيكم آدم عليه السلام. قوله ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، قال الأجل الأول الموت، والثاني يوم القيامة، إلى آخر ما ذكر. اختلف المفسرون رحمهم الله في هذين الأجلين على أقوال. القول الأول قالوا الأجل الأول الدنيا، والثاني الآخرة، ووصفه بمسمى عنده لأنه استأثر بعلمه يوم القيامة، كما قال ابن عطية رحمه الله. واختار هذا القول الإمام الطبري عليه رحمة الله. القول الثاني هو عكس هذا القول الأول. والقول الثالث قالوا الأجل الأول أجل الإنسان من لدن ولادته إلى موته، والأجل المسمى عنده من وقت موته إلى حشره. والقول الرابع قالوا الأجل الأول وفاة الإنسان بالنوم، والثاني وفاته بالموت. والقول الخامس قالوا الأجل الأول هو وقت أخذ الميثاق على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم عليه السلام، والأجل الثاني هو الأجل في هذه الحياة الدنيا، وقيل غير ذلك. وذكر ابن عطية رحمه الله أن لفظة قضى في الآية تحتمل أن تكون بمعنى قدر وكتب، وحينئذ تكون ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع، كأنه قال أخبركم أنه خلقكم من طين، أو أخبركم أنه خلقكم من طين ثم أخبركم أنه قضى أجلا. والاحتمال الثاني أن تكون قضى بمعنى أوجد وأظهر، ويرجع ذلك إلى صفة فعل، فيصح أن يكون خلق آدم من طين قبل إظهار هذا الأجل وإبدائه، وتكون ثم على بابها في ترتيب زمني وقوع القضيتين. قوله وهو الله في السماوات والأرض يتعلق في السماوات بمعنى اسم الله إلى آخر كلامه، اختلف فيه العلماء إلى ما يقرب من 12 وجها. الوجه الأول أن هو مبتدأ، ولفظ الجلالة الله خبره، وفي السماوات متعلق بلفظ الجلالة، كأنه قيل وهو المعبود في السماوات، فهو متعلق باسم الله، كأنه قيل هو المعبود فيها، أو هو المعروف بالإلهية. وقال الزجاج هو متعلق بما تضمنه اسم الله من المعاني، كقولك أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والغرب. قال ابن عطية معلقا هذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى. وتعقبهما أبو حيان بقوله ما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى، لكن صناعة النحو لا تساعد عليه، ثم شرع في بيان ذلك، وليس هذا مجال بسط ما بسطه أبو حيان في بحره. القول الثاني أن في السماوات متعلق بمحذوف، هو صفة لله تعالى حذفت لفهم المعنى، فقدرها بعضهم وهو الله المعبود، وقدرها بعضهم وهو الله المدبر. القول الثالث قيل الكلام تم عند قوله وهو الله، والمجرور متعلق بمفعول يعلم، وهو سركم وجهركم، أي يعلم سركم وجهركم فيهما، وهذا ضعيف. والقول الرابع قيل الكلام تم عند قوله وهو الله، والمجرور يتعلق بيعلم. وقيل وهذا القول الخامس الكلام تم عند قوله في السماوات، وهو يتعلق باسم الله على ما تقدم. وقوله وفي الأرض يتعلق بيعلم، ويكون المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ونسبه البعض إلى الطبري، لكن أبا البقاء رده وضعفه، لأن الله تعالى معبود في السماوات وفي الأرض، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا تختص إحدى الصفتين بأحد الظرفين. القول السادس أن قوله في السماوات متعلق بمحذوف على أنه حال من سركم، ثم قدمت الحال على صاحبها وعلى عاملها. والقول السابع أن لفظ الجلالة الله خبر أول وفي السماوات خبر ثاني، أي أنه الله وأنه في السماوات وفي الأرض، ذكره الزمخشري وهذا قول ضعيف. القول الثامن أن يكون هو مبتدأ ولفظ الجلالة بدل منه، ويعلم خبره وفي السماوات على ما تقدم وقيل غير ذلك. قوله رحمه الله هنا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من الأولى زائدة والثانية للتبعيض إلى آخر كلامه، من في قوله من آية هي مزيدة للاستغراق ولتأكيد النفي، وفي قوله من آيات ربهم قيل للتبعيض وقيل لبيان الجنس. والحق هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، فقد كذبوا به فسوف تأتيهم أخبار استهزائهم بآيات الله وبالأدلة التي أتاهم، وسيجدون عقوبة ذلك وجزائهم. قوله ألم يروا كم أهلكنا، قال حظ للكفار على الاعتبار بغيرهم إلى آخر كلامه، أي ألم يعتبر هؤلاء بالأمم الماضية فيروا كثرة من دمر من قبلهم من الأمم. وذكر المصنف رحمه الله الخلاف المراد بالقرن وأفاده من ابن عطية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مدة القرن، فقيل 100 سنة، ويدل عليه حديث ابن عمر كما عند البخاري أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وقيل القرن 80 سنة، وقيل القرن 70 سنة، وقيل 60، وقيل 40، وقيل غير ذلك. قال ابن عطية وهو يرجح الأول عن بقية الأقوال، قال وهذا كله ضعيف، وهذه الطبقات وليست بقرون، إنما القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم ولادة الأطفال، ويظهر ذلك من قوله تعالى وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. والضمير في مكناهم عائد على كم، مراعاة لمعناها، لأن معناها جمع والمراد بها الأمم. وقيل يعود على قرن وذلك ضعيف، لأن من قرن تمييز لكم، فكم هو المحدث عنها بالإهلاك، فتكون هي المحدث عنها بالتمكين لا ما بعدها، إذ من قرن جرى مجرى التبيين ولم يحدث عنه. قوله وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، قال السماء هنا المطر إلى آخره. قيل المراد بالسماء حقيقة، لأن المطر ينزل منها إلى السحاب، ويكون حينئذ على حذف مضاف، أي مطر السماء، ويكون مدرارا حالا من ذلك المضاف المحذوف. وقيل السماء المطر نفسه، وهذا وارد في لسان العرب، ومنه ما جاء في الحديث على إثر سماء كانت من الليل، وحينئذ يكون مدرارا حالا من نفس السماء. وقيل السماء هنا السحاب، ويوصف بالمدرار، فمدرارا حال منه، ومدرارا يوصف به المذكر والمؤنث، وهو للمبالغة في اتصال المطر ودوامه وقت الحاجة. قوله فأهلكناهم بذنوبهم، التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهم إلى آخره، أي أخذناهم بعذاب أفناهم بسبب ما ارتكبوه من خطايا، ومنها تكذيب رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وفيه كما قال المصنف رحمه الله تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم. قوله رحمه الله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، الآية إخبار أنهم لا يؤمنون إلى آخره، أي لشدة عنادهم ومكابرتهم للحق، لو أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام كلاما مكتوبا في صحيفة يعاينونه ويلمسونه بأيديهم بما يرفع عنهم كل شك وريبة لقالوا ظلما وعنادا ما هذا إلا سحر ظاهر. وفي قوله فلمسوه بأيديهم فائدة تحقيق القراءة عن قرب، أي فقرأوه وهو بأيديهم لا بعيد عنهم. ومعلوم أن اللمس لا يكون إلا باليد حتى يستمع عندهم إدراك الحاستين، حاسة البصر وحاسة اللمس. وكذلك فيه تأكيد لمعنى اللمس لرفع احتمال أن يكون المراد به التأمل. وقيل قيد اللمس بالأيدي للإفصاح عن منتهى ما جاء في مكابرتهم ووقاحتهم في الإنكار والتكذيب. وقول المصنف رحمه الله ويشبه أن يكون سبب هذه الآية إلى آخر ما ذكر هو مستفاد من محرر ابن عطية، وقد صرح فيه بما كنا به المصنف بقوله بعضهم وهو عبد الله ابن أبي أمية. وقد ذكر هذا الأثر البغوي في تفسيره عن الكلبي وهو أثر لا يصح، وسنشير إليه إن شاء الله عند تفسير آية الإسراء في قوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات، إن أطال الله في أعمالنا وأعمالكم وكان في الأجل فصحا. قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك حكاية عن طلب بعض العرب إلى آخره، هذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله كان قد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر. قوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، قال ابن عباس المعنى لو أنزلنا ملكا فكفروا به فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله لقضي الأمر على ثلاثة أقوال. القول الأول لقامت الساعة وهو قول مروي عن مجاهد وضعفه ابن عطية. القول الثاني لعجل لهم العذاب وهو قول مروي عن عكرمة وعزاه المصنف لابن عباس رضي الله عنهما. وحينئذ يكون في الكلام حذف تقديره ولو أنزلنا ملكا فكذبوه لقضي الأمر بعذابهم ولم يؤخروا. القول الثالث أن المراد بقوله لقضي الأمر لماتوا من هول رؤية الملك، ورجحه ابن عطية وقال ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. قال فإن أهل التأويل مجمعون أن ذلك لأنهم لم يكونوا يطيقون رؤية الملك في صورته، فالأولى في قوله لقضي الأمر أي لماتوا من هول رؤيته. انتهى كلامه رحمه الله. قول المصنف رحمه الله هنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل إلى آخر كلامه، أي لو أنزلنا إليهم رسولا ملكيا لجعلناه على هيئة رجل من البشر، لتفهم مخاطبته ويحصل الانتفاع بالأخذ عنه لأنهم لا يقدرون على رؤية الملك في صورته. يقول القرطبي رحمه الله لو جعل الله الرسول إلى البشر ملكا لفروا من مقاربته وما أنسوا به، ولدخلهم من الرعب من كلامه ما يلكنهم عن كلامه ويمنعهم عن سؤاله، فلا تعم المصلحة ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لقالوا لست ملكا وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك، وعادوا إلى مثل حالهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى مفردة حاق أي أحاط ونزل وأصاب. ومعنى الآية قد سخرت أمم برسل من قبلك يا محمد فحل بهؤلاء الساخرين العذاب جزاء لهم بسبب سخريتهم برسلهم عليهم السلام. قوله قل سيروا في الأرض حظ على الاعتبار بغيرهم إلى آخر كلامه هو كما قال رحمه الله. ثم ساق المصنف رحمه الله قول الزمخشري في التفريق بين لو قيل فانظروا وبين قوله ثم انظروا. وخلاصة ما ذكره الزمخشري أن جعل النظر مسببا عن السير في قوله انظروا، كأنه قال سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين. وهنا معناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع وإجاب النظر في آثار الهالكين، ونبه على ذلك لثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. وقد تعقبه أبو حيان فقال وما ذكره أولا متناقض، لأنه جعل النظر متسببا عن السير، فكان السير سببا للنظر، ثم قال فكأنما قيل سير لأجل النظر، فجعل السير معلولا بالنظر، فالنظر سبب له فتناقضا. انتهى كلامه رحمه الله. قوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، القصد بالآية إقامة برهان على صحة التوحيد وإبطال الشرك إلى آخره. قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض سؤال، وقوله قل لله جواب، فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولا ثم بالجواب ثانيا، وهذا إنما يحسن في الموضع الذي يكون الجواب قد بلغ في الظهور إلى حيث لا يقدر أحد على إنكاره ولا يقدر على دفعه دافع، وجيء بالسؤال والجواب على هذه الصفة ليدل ذلك على أن الإقرار بهذا المعنى مما لا سبيل إلى دفعه البتة، وأيضا فهم معترفون بأن كل العالم ملك لله سبحانه وتعالى وتحت قهره وتصرفه وقدرته، وبنحو ذلك ذكر الرازي في تفسيره. والاستفهام في قوله لمن ما في السماوات والأرض للتقرير، والمراد به لازم معناه، وهو تبكيت المشركين وإلجاؤهم إلى الإقرار بما يفضي إلى إبطال معتقدهم الشرك. قوله كتب على نفسه الرحمة أي قضاها، وتفسير ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى آخر ما ذكر. معنى قوله كتب على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه، فوسعت رحمته كل شيء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، أخرجه. وهذه الجملة معترضة وفيها استعطاف للمعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة، وقوله ليجمعنكم استئناف، وقسم مسوق للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر، أي ليجمعنكم فيجازيكم على شرككم وسائر معاصيكم، وإن أمهلكم بموجب رحمته ولم يعاجلكم بالعقوبة الدنيوية. والوجه الآخر الذي ذكره المصنف رحمه الله وضعفه إنما هو منقول برمته من محرد بن عطية، وخلاصته أن جملة ليجمعنكم تفسير للرحمة، تقديره كتب على نفسه الرحمة أن يجمعكم، فتكون الجملة في موضع نصب على البدل من الرحمة، وقد رده ابن عطية وتبعه المصنف رحمهم الله تعالى. وجه الرد في ذلك بأن النون الثقيلة في ليجمعنكم تكون قد دخلت في الإيجاب، وهي تدخل على الأمر والنهي وجواب القسم. وتعقب أبو حيان هذا الجواب فقال وهذا الذي ذكره يقصد ابن عطية لا يحصر مواضع دخول نون التوكيد، ألا ترى دخولها في الشرط؟ ثم ساق كلاما طويلا في الرد على ابن عطية ليس هذا محله. قوله إلى يوم القيامة قيل إلى هنا بمعنى في، وهو ضعيف، صحيح أنها للغاية على بابها. هذا الكلام قد أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية رحمة الله على الجميع. فمن قال إنها بمعنى في يكون المعنى ليجمعنكم في يوم القيامة، ومن قال بأنها على بابها في الغاية يكون المعنى ليجمعنكم منتهين إلى يوم القيامة. قوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون، الذين في محل رفع مبتدأ أول، وفهم مبتدأ ثاني، وجملة لا يؤمنون خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، ودخلت الفاء في قوله فهم لما في الذين من معنى الشرط. وقيل الذين في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هم الذين خسروا أو أنتم الذين خسروا. وقيل الذين منصوب بإضمار أذم، وقيل الذين مجرور على أنه نعت للمكذبين، وقيل هو بدل منهم، وهذان الوجهان بعيدان. وقيل هو منصوب على البدل من ضمير المخاطب ليجمعنكم، وهو ضعيف. وللنحاة في هذا الوجه كلام كثير ليس هذا مجال ذكره، وقيل غير ذلك من الأعارب. قوله وله ما سكن في الليل والنهار عطف على قوله قل الله إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. جملة وله ما سكن المكونة من مبتدأ وخبر فيها قولان: القول الأول أنها استئناف إخبار بذلك، والقول الثاني أنها في محل نصب عطفا على الجملة المحكية بقل، أي قل هو الله وقل له ما سكن. وأصل سكن يدل على خلاف الاضطراب والحركة، ويستعمل السكون في الاستيطان. وما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد نقله من ابن عطية، وخلاصة ما ذكر أن سكن في قوله وله ما سكن من السكن، أي ما ثبت وتقرر، ولم يذكر الزمخشري غيره. وقال آخرون هو من السكون المقابل للحركة، واختلف هؤلاء، فقيل ثم معطوف محذوف، ثم معطوف محذوف هنا أي وله ما سكن وما تحرك، وحذف كما حذف في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد كذلك. وقيل لا محذوف هنا، واقتصر على الساكن، لأن كل متحرك قد يسكن وليس كل ما يسكن يتحرك. وقيل لأن السكون أكثر وجودا من الحركة. وتعقب ابن عطية أصحاب هذا القول ووصفه بالتخليط، ثم قال والمقصد في الآية عموم كل شيء، وذلك لا يترتب إلا أن يكون سكن بمعنى استقر وثبت، وإلا فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن، ألا ترى إلى الفلك وإلى الفلك والشمس والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع الحيوان والليل والنهار حاصران للزمان إلى آخر كلامه. قال أبو حيان متعقبا لابن عطية رحمه الله وليس بجيد، لأنه قال لا يترتب العموم إلا بأن يكون سكن بمعنى استقر وثبت ولا ينحصر فيما ذكر. ألا ترى أنه يترتب العموم على قول من جعله من السكون وجعل في الكلام محذوفا أي وما تحرك، وعلى قول من ادعى أن كل ما يتحرك قد يسكن وليس كل ما يسكن يتحرك، فكل واحد من هذين القولين يترتب معه العموم، فلم ينحصر العموم فيما ذكر ابن عطية رحمه الله. انتهى كلام أبو حيان في البحر المحيط. قوله قل أغير الله يتخذ وليا، قال إقامة حجة على الكفار إلى آخره. والمعنى قل يا محمد أأجعل غير الله تعالى من هذه المخلوقات العاجزة وليا يتولاني فأستنصره وأستعين به، والمراد لا أتخذ وليا إلا الله تعالى وحده، وفيها تعريض بمن اتخذ أولياء من دونه من البشر بأنهم محتاجون إلى الطعام لا حياة لهم ولا بقاء إلى الأجل المحدود بدونه. قوله أول من أسلم أي من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أمته إلى الإسلام إلى آخر كلامه. هذا القول مستفاد من الزمخشري وابن عطية. قال أبو حيان وقيل وفي هذا القول نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه امتناع عن الحق وعدم انقياد إليه، وإنما هذا على طريق التعريض على الإسلام، كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يتبعه بقوله أنا أول من يفعل ذلك، يحملهم على فعل ذلك. وقيل أراد الأولية في الرتبة والفضيلة، وقيل أسلم بمعنى أخلص ولم يعدل بالله شيئا، وقيل أراد دخوله في دين إبراهيم عليه السلام، وقيل أول من أسلم يوم الميثاق فيكون سابقا الخلق كلهم. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ولا تكونن في الكلام حذف تقديره وقيل لي إلى آخر الكلام، أي هذا أيضا الكلام مستفاد من الزمخشري وابن عطية. فقيل في الكلام حذف تقديره وقيل لي لا تكونن، ولو كان معطوفا على ما قبله لفظا لقال وأن لا أكون. وقيل هو معطوف على معمول قل حملا على المعنى، والمعنى قيل لي كن أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، فهما جميعا محمولان على القول، لكن أتى الأول بغير لفظ القول وفيه معناه فحمل الثاني على المعنى. وقيل هو معطوف على قل أو بأن يقول كذا ونهي عن كذا، أي أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك. قوله من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله، إلى آخره ما قال. في مفردة يصرف قراءة، القراءة الأولى بفتح الياء وكسر الراء يصرف، وهذه قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. القراءة الثانية بضم الياء وفتح الراء يصرف، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، هي قراءة الباقين. فالقراءة الأولى مبنية للفاعل، والضمير في يصرف عائد إلى الله تعالى، ويؤيده قراءة أبي من يصرف الله، والضمير في عنه عائد على العذاب، والضمير المستكن في رحمه عائد على الرب، أي أي شخص يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه. وقراءة الباقين يصرف مبنيا للمفعول، والصارف هو الله تعالى، فحذف للعلم به أو للإيجاز. ويجوز في هذا الوجه أن يكون الضمير في يصرف عائدا على من، وفي عنه عائدا على العذاب، أي أي شخص يصرف عنه العذاب. ويجوز أن يكون الضمير عائدا على من، ومفعول يصرف يومئذ، وهو مبني لإضافته إلى إذ، فهو في موضع رفع بيصرف. وتابع المصنف ابن عطية في عود اسم الإشارة ذلك إما إلى صرف العذاب أو إلى الرحمة. قوله وإن يمسسك الله بضر، معنى يمسسك يصبك، الضر المرض، إلى آخر كلامه. يمسسك أصل مسس جس الشيء باليد، والمس يقال في كل ما يقال ما ينال الإنسان من أذى، ويمسسك هنا بمعنى يصيبك. والضر عام في جميع المضرات من شدة وعسر وضيق ومرض وهم وغم ونحو ذلك، والخير عام في جميع المنافع من صحة ومال وعقل وعافية ونحو ذلك. والآية من أدلة توحيده عز وجل، فهو تعالى المنفرد بكشف الضراء وجلب الخير والسراء، فإذا كان وحده النافع الضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية. قوله قل أي شيء أكبر شهادة، سؤال يقتضي جوابا، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. الاستفهام هنا على جهة التقرير والتوقيف، وفيه إطلاق اسم الشيء على الله تعالى، لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى كلمة صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام، وهنا جواب الاستفهام الله، فيكون الله تعالى شيئا، فيخبر بكلمة شيء عن الله ولكن لا يسمى به، فالله تعالى له الأسماء الحسنى، وكلمة شيء لا تدل على هذا المعنى. قوله قل الله شهيد بيني وبينكم يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره، إلى آخر كلامه. إعراب هذه الجملة متوقف على ما قبله، وخلاصة ما يقوله المعربون في هذا أن أي مبتدأ، وأكبر خبره، وشهادة تمييز، واسم الجلالة الله خبر لمبتدأ محذوف تقديره أكبر الأشياء شهادة الله، أكبر الأشياء شهادة الله. ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف والتقدير الله أكبر شهادة. وقوله شهيد خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو شهيد، فعلى هذا يكون قوله قل الله جوابا لأي من حيث اللفظ والمعنى. ويجوز أن يكون لفظ الجلالة الله مبتدأ وشهيد خبره، ودلت هذه الجملة على جواب أي في طريق المعنى، أي إنها دالة على الجواب وليست هي الجواب، وجملة الله شهيد في محل نصب لأنها مقول القول. والمقصود بالكلام أن الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن أكبر الأشياء شهادة هو الله تبارك وتعالى الذي لا يجوز أن يقع في شهادته السهو والخطأ والكذب، وهو الشهيد بيني وبينكم بالمحق منا من المبطل، إذ لا يليق بحكمته وقدرته سبحانه أن يقر كاذبا عليه بزعمه أنه أرسله وهو سبحانه لم يرسله. قوله: ومن بلغ، قال عطف على ضمير المفعول في لأنذركم إلى آخر ما ذكر. في إعرابه أقوال للنحاة: القول الأول أنه في محل نصب عطفا على المنصوب في لأنذركم، وتكون من موصولة، والعائد عليها من صلتها محذوف، أي ولأنذر الذي بلغه القرآن. القول الثاني أن في بلغ ضميرا مرفوعا يعود على من، ويكون المفعول محذوفا وهو منصوب المحل عطفا على مفعول لأنذركم، والتقدير: ولأنذر الذي بلغ الحلم، فالعائد هنا مستتر في الفعل. والوجه الذي يليه أن من مرفوعة المحل عطفا على الضمير المرفوع في لأنذركم، والتقدير: لأنذركم به ولينذركم الذي بلغه القرآن. والمعنى على ما اختار المصنف: وأوحى الله عز وجل إلي هذا القرآن الكريم أن أنذركم به من العذاب، وأنذر كذلك كل من بلغه القرآن. والأثر الذي أزاه المصنف رحمه الله إلى سعيد بن جبير كان قد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة عن محمد بن كعب القرظي، وليس عن سعيد بن جبير. قوله: أئنكم لتشهدون الآية، قال: تقرير للمشركين على شركهم إلى آخره، أي هل تشهدون يا أيها المشركون بأن مع الله تعالى معبودات أخرى تستحق العبادة؟ فإن شهدوا بأن مع الله عز وجل آلهة أخرى فقل يا محمد لا أشهد معكم على ذلك. وفي الآية وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما هم عليه ومن المشركين ومن عملهم، والاستفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ لهم. وما ذكره المصنف رحمه الله من سبب نزول الآية كان قد أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وسمى أشخاصا، وقد قال ابن جرير رحمه الله: وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود وبأعيانهم من وجه لم تثبت صحته. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: الذين خسروا أنفسهم، الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون إلى آخره، سبقا أشرنا إلى إعراب هذه الجملة قبل، لكن حتى نركب عليها المعنى الذي جاءت في سياقه. في إعرابها أوجه: الوجه الأول أنه مبتدأ وخبره الجملة من قوله فهم لا يؤمنون، ودخلت الفاء من معنى الشرط. وعلى هذا فالذين خسروا أعم من أهل الكتاب الجاحدين ومن المشركين. الوجه الثاني أنه نعت للذين آتيناهم الكتاب، وجملة فهم لا يؤمنون معطوفة على جملة فيكون مساق الذين آتيناهم الكتاب مساق الذم لا مقام الاستشهاد به على كفار قريش وغيرهم من العرب، ولا يصح أن يستشهد بهم ويذموا في آية واحدة. ويكون الذين خسروا ليس عاما، والتقدير: الذين خسروا أنفسهم منهم، أي من أهل الكتاب. قوله: ومن أظلم، قال لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله إلى آخره. والمعنى أي لا أحد أشد ظلما ممن تقول على الله تعالى، كمن زعم أن له شريكا أو كذب وكذب بحججه وآياته، ومن ذلك ما أعطاه الله عز وجل لرسله من الأدلة على صدقه. والاستفهام في قوله أين شركاءكم مراد به التوبيخ والتبكيت والتقريع عما كان المشركون يزعمون من أن شركاءهم سيشفعون لهم عند الله عز وجل، أو أنهم سينصرونهم عند الحاجة، وأضاف الشركاء هنا إليهم، وذلك على حسب ما كانوا يسمونهم ويعتقدون فيهم، وحذف مفعول تزعمون اختصارا إذ دل ما قبله على حذفهما، وليعم كل ما كانوا يزعمونه لهم من الإلهية والنصرة والشفاعة. والعامل في ويوم نحشرهم قيل يوم معمول لأذكر محذوفة على أنه مفعول به، وقيل المحذوف متأخر تقديره، ويوم نحشرهم كان كيت وكيت، فترك ليبقى على الإبهام الذي هو أدخل في التخويف كذا قال الزمخشري. وقيل العامل انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم، وقيل هو مفعول به لمحذوف تقديره وليحذروا يوم نحشرهم، وقيل هو معطوف على ظرف محذوف والعامل فيه العامل في ذلك الظرف، والتقدير أنه لا يفلح الظالمون اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم، ذكر ذلك الطبري عليه رحمة الله. قوله ثم لم تكن فتنتهم، قال الفتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر إلى آخر ما ذكر. أولا القراءات في قوله ثم لم تكن فتنتهم فيها قراءات، القراءة الأولى بتأنيث يكن ونصب فتنتهم أي تكن فتنتهم، وهذه قراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو وشعبة وخلف. القراءة الثانية بتأنيث يكن ورفع فتنتهم فيكون تكن فتنتهم، وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وحفص ثم لم تكن فتنتهم. القراءة الثالثة بتذكير يكن ونصب فتنتهم أي يكن فتنتهم، وهي قراءة حمزة والكسائي ويعقوب. فمن رفع فتنتهم فقال فتنتهم فهي اسم كان، والخبر قوله أن قالوا الذي هو مصدر مؤول بمعنى قولهم. ومن نصب فتنتهم فهي خبر كان مقدم، وأن قالوا اسم كان مؤخر. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالفتنة هنا على قولين، القول الأول ثم لم يكن قولهم، والقول الثاني ثم لم يكن معذرتهم. وجمع الطبري بين القولين فقال ووضعت الفتنة موضع القول لمعرفة السامعين معنى الكلام، وإنما الفتنة الاختبار والابتلاء، ولكن لما كان الجواب من القوم غير واقع هنا إلا عند الاختبار وضعت الفتنة التي هي الاختبار موضع الخبر عن جوابهم ومعذرتهم، انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك صنع ابن عطية رحمة الله على الجميع. ومعنى الآية ثم بعد هذا السؤال لم يكن جوابهم عليه حين اختبروا وامتحنوا به إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. قوله والله ربنا ما كنا مشركين جحود لشركهم، فإن قيل كيف يجحدونه إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله إشكالا وأورد في جوابه أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، وكذا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما. وخلاصة ما يمكن أن يجاب عنه فيما جاء في هذا الإشكال أن يقال هذا يكون بتعدد الأماكن واختلاف الطوائف، فيكتمون في مواطن ويقرون في مواطن أخرى، لأن يوم القيامة يوم طويل ويكتم قوم ويقر آخرون. وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا لنجحد والله ما ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثا. قوله ومنهم من يستمع إليك، قال الضمير عائد عن الكفار وأفرد يستمع إلى آخر ما ذكر، الضمير في منهم يعود على المشركين، أي وهؤلاء المشركون أو من هؤلاء المشركين من يستمع للقرآن منك يا محمد. وجاء هنا بقوله استمع بخلاف موضع سورة يونس عليه السلام فإن جاء فيها لفظ استمعون، فقيل جاء بالإفراد هنا لأنه نزل في قوم قليلين وهم أبو سفيان والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة وأمية وأبي ابن خلف، ومن تصلح للواحد فما فوقه، فحملت هنا على حكم اللفظ وعاد الضمير إليها بلفظ الواحد. قول المصنف رحمه الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، قال أكنة جمع كنان وهو الغطاء إلى آخر كلامه. أكنة أغطية مفردها كنان، وأصل كنن يدل على ستر أو صون، وأن يفقهوه في محل نصب على المفعول من أجله، وفيه تأويلان. الأول كراهة أن يفقهوه وهو رأي البصريين، والثاني حذف لا أي ألا يفقهوه وهو رأي الكوفيين. ومعنى الآية وضعنا على قلوبهم أغطية وأغشية لئلا يعقلوا كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل. قوله أساطير الأولين أي قصصهم وأخبارهم إلى آخره. أساطير فيه أقوال، القول الأول أنه جمع الواحد مقدر واختلف فيه، فقيل أسطورة وقيل إسطارة وقيل أسطور وقيل إسطار وقيل إسطير. القول الثاني أنه جمع جمع، فأساطير جمع أسطار، وأسطار جمع سطر بفتح الطاء. القول الثالث أنه جمع جمع الجمع، فأساطير جمع أسطار، وأسطار جمع أسطر، وأسطر جمع سطر وهو ضعيف. القول الرابع أنه اسم جمع لا واحد له من لفظه، قاله ابن عطية وهو أيضا ضعيف. ومعنى الأساطير الأحاديث الباطلة والترهات مما لا حقيقة له. ثم نقل المصنف رحمه الله عن السهيلي أن أساطير الأولين حيث وردت في القرآن فإن قائلها هو النضر ابن الحارث. قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه، قالهم عائد على الكفار إلى آخر ما ذكر. المفسرون رحمهم الله اختلفوا في هذه الآية على أقوال. القول الأول هؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عنه. والقول الثاني هؤلاء المشركون ينهون الناس عن القرآن أن يسمع له ويعمل بما فيه. القول الثالث هؤلاء المشركون ينهون الناس عن أذى محمد صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عن دينه واتباعه، وهو كما ذكر المصنف رحمه الله تصلح في أن تكون في شأن أبي طالب. ولعل أرجح الأقوال القول الأول وهو اختيار الطبري وكذا ابن كثير، وذلك أن الآيات قبلها جرت بذكر المشركين العادلين به والخبر عن تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عما جاءهم به من تنزيل الله ووحيه، فالواجب أن تكون هذه الآية خبرا عنهم أيضا. وبين قوله ينهون وقوله ينأون جناس، وهو يسمى جناس التصريف الذي هو اختلاف صيغة الكلمتين بإبدال حرف من حرف أو من قريب من مخرجه، سواء كان الإبدال في الأول أو في الوسط أو في الأخير، وهو من المحسنات البديهية. قول المصنف رحمه الله هنا ولو ترى إذ وقفوا على النار، قال جواب لو محذوف هنا إلى آخر ما ذكر. القاعدة تقول حذف جواب الشرط في مقامات الوعيد يدل على تعظيم الأمر وشدته. قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، قال كناية عن تحمل الذنوب إلى آخره، هو كما قال رحمه الله كناية عن تحمل الذنوب، وهو عبارة عن ما يجده من المشقة والآلام بسبب ذنوبه، فهم يقاسون عقاب ذنوبهم مقاسات تثقل عليهم. وهذا القول اختاره الزمخشري وبدأ به ابن عطية. وقيل يحملون أوزارهم الحمل حقيقة، وهو اختيار الطبري وأيده المصنف ببعض الآثار، إلا أن تلك الآثار لا تثبت، وقد رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهو الظاهر إذ الأصل حمل الألفاظ على الحقيقة. وقوله ألا ساء ما يزرون أي ألا بئس ما يحملونه من آثام. قوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قال قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء، في مفردة يحزنك قراءتان، القراءة الأولى بضم الياء وكسر الزاي لا يحزنك وهي قراءة نافع، القراءة الثانية بفتح الياء وضم الزاي لا يحزنك وهي قراءة الباقين. وقرأ نافع وهي قراءة نافع من أحزن الرباعي في سائر القرآن إلا في آية الأنبياء في قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، فإنه قرأها كالباقين. وأما قراءة الباقين فمن حزن الثلاثي، قيل هما من باب ما جاء فيه فعل وأفعل، وقيل باختلاف المعنى فحزنه جعل فيه حزنا، وأحزنته إذا جعلته حزينا، وقيل غير ذلك. والمعنى قد علمنا أن ما يقوله المشركون من قولهم إنه كذاب أو شاعر أو ساحر أو كاهن أو ما جاء به أساطير الأولين ونحو ذلك يورثك الحزن يا محمد. قوله فإنهم لا يكذبونك، من قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك إلى آخر ما قال. أولا في مفردة يكذبونك قراءتان، القراءة الأولى بإسكان الكاف وتخفيف الذال يكذبونك من أكذب وهي قراءة نافع والكسائي، والقراءة الثانية بفتح الكاف وتشديد الذال يكذبونك من كذب وهي قراءة الباقين. ثانيا توجيه القراءات، قيل القراءتان بمعنى واحد مثل أكثر وكثر ونزل وأنزل، وقيل بين القراءتين فرق، فقيل قراءة التخفيف بمعنى لا ينسبون الكذب إليك ولا يجدونك كاذبا، وأما قراءة التشديد فيكون خبرا محضا عن عدم تكذيبهم إياك. فإن قيل قد وجد من بعضهم تكذيب، فالجواب أن هذا وإن كان منسوبا إلى جميعهم فهو إنما يراد به بعضهم. وقيل بل نفي التكذيب هنا هو لانتفاء ما يترتب عليه من المضار، كأنه قيل فإنهم لا يكذبونك تكذيبا يضرك لأنك لست بكاذب، فتكذيبهم كلا تكذيب. وقيل معناها هي لا يكذبونك في الحقيقة، إنما يكذبون الله عز وجل بجحود آياته فانتهي عن حزنك. وقيل لا يقولون إنك كاذب لعلمهم بصدقك، ولكن يكذبون ما جئت به، وقيل غير ذلك. وأما الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله في نزول الآية في أبي جهل كان قد أخرجه الترمذي في جامعه ورجح إرساله وهو أثر ضعيف. وأما الأثر الثاني في محاورة أبي جهل للأخنس بن شريق فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره عن إسماعيل السدي من طريق أسباط، وهو مرسل عن السدي وهو ضعيف أيضا، وعليه فلا يثبت في نزول الآية شيء من هذين الأثرين والله أعلم. وجاء باسم الظاهر الظالمين في مقام المضمر فلم يقل ولكنهم بآيات الله يجحدون، بل قال ولكن الظالمين، فهذا للإسهاب في ذمهم وللتصريح بلفظ الظلم وتسميتهم به ليكون سمة يتميزون بها زيادة في تأكيد ذمهم، وللدلالة على أن الظلم هو الحامل لهم على الجحود. قول المصنف رحمه الله ولقد كذبت رسل من قبلك الآية قال تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وحظ له على الصبر إلى آخر ما قال، هو كما قال رحمه الله. ومعنى قوله تعالى لا مبدل لكلمات الله أي لا أحد يستطيع أن يبدل أو يغير كلمات الله تعالى التي كتبها والتي أنزلها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وعده المؤمنين بالنصر والظفر على من خالفهم، كما قال جل ذكره: ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما قال تعالى في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قول المصنف رحمه الله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من أخبارهم، إلى آخر ما قال، أي كيف نصروا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وفي أخبارهم تثبيت لفؤادك واطمئنان لقلبك. وفي فاعل جاء وجهان: الوجه الأول أنه مضمر، واختلفوا فيما يعود عليه هذا الضمير، فقيل يقدر بجلاء وبيان، وهذا اختيار ابن عطية وتبعه المصنف، وقيل يعود على ما دل عليه المعنى من الجملة السابقة، أي ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيب اتباع الرسل لأتباع الرسل للرسل والصبر على والإيذاء الذي إلى النصر. وعلى ذلك يكون إعراب من نبأ المرسلين حالا من ذلك الضمير، وعاملها هو جاء. الوجه الثاني من وجوه إعراب فاعل جاء أنه من نبأ هو الفاعل، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله هو المجرور يعني نبأ. قوله رحمه الله: وإن كان كبر عليك إعراضهم، الآية قال مقصودها حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والتسليم، إلى آخر كلامه. معنى الآية: وإن كان عظم عليك وشق يا محمد إعراض هؤلاء المشركين عنك لحرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم، فإن قدرت على أن تتخذ سردابا تنفذ به إلى باطن الأرض، أو تقرب مصعدا تصعد به كالدرج إلى السماء لتأتيهم بعلامة وبرهان على صدقك وصحة قولك، فافعل ذلك. قوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قال حجة لأهل السنة على القدرية. في هذه الآية دليل على إثبات مرتبة من مراتب القدر، وهي المشيئة، وأن الله تعالى قد شاء جميع أفعال عباده بخلاف القدرية القائلين بأن الإنسان يخلق فعله. ولعل المصنف رحمه الله أفاد ذلك من ابن عطية. قوله: إنما يستجيب الذين يسمعون، قال المعنى: إنما يستجيب لك الذين يسمعون، إلى آخر كلامه. المعنى: إنما يستجيب لدعوتك يا محمد من يعي الكلام بقلبه ويفهم هذا الكلام فينقاد لك. وجملة والموتى يبعثهم الله جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، والموت والبعث هنا حقيقة، وذلك إخبار من الله تعالى أن الموتى على العموم من مستجيب وغير مستجيب يبعثهم الله عز وجل فيجازيهم على أعمالهم. وقيل المراد بالموتى هنا هم الكفار، سموا بالموتى كما سموا بالسم والبكم والعمي. وإذا كان الأمر كذلك من أن المراد بالموتى هنا هم الكفار، فالبعث قيل هنا هو حقيقته ذلك الحشر الذي يكون يوم القيامة، والرجوع هو رجوعهم إلى سطوته وعقابه. وقيل الموت والبعث مجازان، استعير الموت للكفر والبعث للإيمان، أي والموت بالكفر يحييهم الله عز وجل بالإيمان. قوله: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قال الضمير في قالوا للكفار، ولولا عرض، إلى آخره. والمعنى: قال المشركون المكذبون بالرسول عنادا وتعنتا: هلا أنزل على محمد آية من عند ربه تدل على صدقه وصحة رسالته. ثم أورد المصنف رحمه الله تساؤلا كان قد أفاده من كشاف الزمخشري، وقد قال أي الزمخشري: وإنما قالوا ذلك مع تكاثر ما أنزل من الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركهم الاعتداء بما أنزل عليه، كأنه لم ينزل عليه شيء من الآيات عنادا منهم. قل إن الله قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان، أو آية إن جحدوها جاءهم العذاب. قول المصنف رحمه الله: إن الله قادر على أن ينزل آية، قال جواب على قولهم وقد حكي هذا القول عنهم إلى آخره. هو كما قال رحمه الله: فقد سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، فجاء الرد عليهم بأنه قد جاءتهم آيات فلم ينتفعوا بها، وكان طلبهم المزيد من الآيات هو من باب التعنت والاستكبار. وقول المصنف رحمه الله: ويحتمل أيضا أن يكون معناه قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان، هذا قد أفاده المصنف رحمه الله من كشاف الزمخشري كما مر معنا آنفا. ثم ذكر المصنف رحمه الله احتمالين متعلقين بمفعول يعلمون، وهذان الاحتمالان كان قد أفادهما من محرر ابن عطية. فقوله يعلمون مفعوله يحتمل: ولكن أكثرهم لا يعلمون أنها لو نزلت ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب. ويحتمل: ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله تعالى إنما جعل المصلحة في آيات معرضة للنظر والتأمل ليهتدي قوم ويضل آخر. قوله بجناحيه قال تأكيد وبيان إلى آخره. قوله في الآية يطير بجناحيه هي زيادة في التعميم والإحاطة والتأكيد، كأنه قال: وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها. وكذلك قوله بجناحيه تأكيد لقوله ولا طائر، لأنه لا طائر إلا يطير بجناحيه. وكذلك ليرفع المجاز الذي كان يحتمله قوله ولا طائر لو اقتصر عليه، فإنه قد استعير الطائر للعمل كما في قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكذلك قولهم طائر السعد والنحس ونحو ذلك. قوله أمم أمثالكم قال أي في الخلق والرزق والحياة والموت وغير ذلك إلى آخر كلامه. قوله في الآية أمم أمثالكم أي هي إنما هي أجناس وأصناف مصنفة مثلكم أيها الناس، خلقناها كما خلقناكم ورزقناها كما رزقناكم، ويعرف بعضها بعضا كما تعرفون، ويتزاوجون ويتناسلون، ولها أجال محدودة ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله وجهين من مناسبة الآية لما قبلها. حاصلها أن الله تعالى لما توعدهم بالآية السابقة بأنهم إليه يرجعون زاد أن سجل عليهم جهلهم، فأخبرهم بما هو أعجب مما أنكروه، وهو إعلامهم بأن الحشر ليس مختصا بالبشر بل يعم كل ما فيه حياة من الدواب والطير. ووجه آخر وهو: قل لهم إن الله تعالى قادر على أن ينزل آية إلا أنكم لا تعلمون وجه الحكمة في عدم إنزالها، فانظروا وتفكروا في مخلوقاته ولا تطلبوا شيئا من الآيات، لأن طلبكم هو من باب التعنت والاستكبار. والمؤلف رحمه الله رجح الأول وهو أنسب بدلالة السياق في قوله تعالى: ثم إلى ربهم يحشر. قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما أغفلنا، والكتاب قال هو اللوح المحفوظ إلى آخر كلامه. معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما أهملنا ولا أغفلنا. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالكتاب هنا على قولين: القول الأول أنه القرآن ورجحه ابن عطية وقال وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في هذه الآيات. وعلى هذا فإما أن يكون من العام المراد به الخاص أي ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه، وإما أن يكون من العام المراد به عمومه أي كل شيء ذكر فيه مجملا أو مفصلا. القول الثاني قال المراد به اللوح المحفوظ، ورجحه تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم، ويدل عليه سياق الآيات، فإن قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فهذا هو التقدير الأول وهو خلقها وأجلها ورزقها. ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها فقال: ثم إلى ربهم يحشر. فذكر المبدأ والمنتهى وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء أي كلها قد ثبتت وقدرت وأحصيت، فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي الذي هو القرآن، وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول كذا قال ابن القيم عليه رحمة الله. قوله ثم إلى ربهم يحشرون قال أي تبعث الدواب والطيور يوم القيامة إلى آخره. هذا هو الصحيح من قول أهل العلم في المراد بالحشر بحشر البهائم، وهو أن حشرها بعثها، وقيل حشرها موتها، وذهب ابن جرير رحمه الله إلى الجمع بين القولين. قوله والذين كذبوا قال الآية مما لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه إلى آخر كلامه، ذكر المصنف رحمه الله هنا مناسبة هذه الآية لما قبلها، وهو كما قال فإنه لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم قال بعده والمكذبون لهذه الدلائل والمنكرون لهذه العجائب صم لا يسمعون كلاما البتة وبكم لا ينطقون بالحق إلى آخر الآية. وقوله في الظلمات يقوم مقام الوصف بالعمى، هذا أفاده المصنف رحمه الله من محرر بن عطية عليهما رحمة الله، والمعنى أن قوله في الظلمات كناية عن عمى البصيرة، فهو ينظر، وهذا كقوله جل وعلا صم بكم عمي، لكن قوله في الظلمات أبلغ من قوله عمي، إذ جعلت ظرفا لهم وجمعت اختلاف جهات الكفر، قال الظلمات. قوله قل أرأيتكم قال معناه أخبروني إلى آخر كلامه، أرأيتكم بمعنى أخبروني، والهمزة للاستفهام التقريري، والتاء في قوله أرأيتكم ضمير الفاعل مبني على الفتح في محل رفع، والكاف هنا حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب، والفعل رأى متعد لمفعولين، فالمفعول الأول محذوف، والمسألة من باب التنازع، تنازع أرأيتكم وفعل الشرط أتاكم على عذاب، فأعمل الثاني وهو أتاكم فارتفع عذاب به على الفاعلية، ولو أعمل الأول لكان التركيب عذاب بالنصب على المفعولية. وأما المفعول الثاني فهو الجملة الاستفهامية أغير الله تدعون، والرابط لهذه الجملة محذوف تقديره أغير الله تدعونه لكشفه، والمعنى قل أرأيتكم عذاب الله إن أتاكم أو الساعة إن أتتكم أغير الله تدعون لكشفه أو كشف نوازلها، وجواب الشرط محذوف تقديره إن أتاكم عذاب الله فمن تدعون. وقيل المفعول الأول والجملة الاستفهامية التي سدت مسد الثاني محذوفان لفهم المعنى، والتقدير أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم أو اتخاذكم غير الله إلها هل يكشف ضركم، فعبادتكم أو اتخاذكم مفعول أول، والجملة الاستفهامية سادة المسد الثاني، وجملة إن أتاكم عذاب الله اعتراضية لا محل لها من الإعراب، وقيل غير ذلك من الأعاريب. قوله إن شاء استثناء أي يكشف ما نزل بكم إلى آخر كلامه، أي إن شاء أن يفعل ذلك لأنه القادر على كل شيء، فإن شاء كشف الضر عنكم وإن شاء لم يكشفه. قوله وتنسون ما تشركون قال يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك، للعلماء في ذلك وجهان، الوجه الأول أن النسيان بمعنى الترك أي تنسون الشركاء أي تتركون دعاءها وقت الشدائد عمدا لعلمكم بأن الكربات والشدائد لا يكشفها إلا الله جل وعلا، والوجه الثاني أن النسيان بمعنى الذهول والغفلة أي من شدة الهول نسوا غير الله عز وجل ولم يخطر في أذهانهم إلا الله جل وعلا، لأنهم عارفون أنه لا يكشف الكربات إلا هو جل ذكره. هذا ختام ما يتعلق بهذا الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس مباركا وأن يوفقنا وإياكم للخيرات ويجنبنا أسباب سخطه والسيئات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وفيها قرارنا،